بالهداية المقصورة. لو ألف وحبرك هذا قد يختلف فيه، لكن إذا أنه على أنه حرف للإلحاق فتحذفه أو تقلبه. ثم قال وللأصلي قلب يعتمى لشبهها الأصلي لشبهها الملحق والأصلي والأصلي أي وكذلك للألف المقصورة التي هي أصلية ها والأصلي لك أن تقلبه أو أن تحذفه. فقول أصلية أي يكون منقلبا عن أصل، مثلا كمرمى على سبيل المثال هذا أصلي هذا أصلي لأنه منقلب عن ياء مثلا، فعند النسبة لتقول مرمي بالحذف ومرموي بالقلب، والقلب في نحو مرمي مرموي يعتمى أي يختار من الحذف. ولماذا اعتمي القلب؟ لأنه أصلي، لا تحذف الأصل كذا هذا ترجيح لجانب الأصلي لأنه أصلي، فقلبه واوا وقلبه أحسن من حذفه. رأيت هذا معنى قوله وإيش وقلب يعتمى، ومعنى يعتمى يختار، يقال قولا جاريا على قانون اللغة اعتباه يعتميه أي اختاره، واعتامه يعتامه اختاره أيضا. ومن هذا الثاني قول طرفة ذي العبد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. أرى الموت يعتام أي يختار كي يعتمي، ففي لغتان على هذا. نعم الألف شيخنا في كلمة مرمى هي الألف للتأنيث؟ لا لا لا ليست للتأنيث، ولذلك قال الأصلي هو لشبهها شبه ألف التأنيث. أيوة هذا قصده لشبهها الملحق. إذن فهذا الشبه شبهاني أو الشبه شبهاني الملحق، وهذا في الحقيقة ألف تأنيث. ها وأما الشبه الآخر وهو ما في نحو مرمى فهذا ليس بتأنيث، ها لكنه في هذه الصورة تشبه ألف التأنيث، لأن الألفات إذا زادت على ثلاثة أحرف فالغالب فيه أن يكون للتأنيث، لكن هذا في الصورة يشبهها وليست ألف تأنيث للمنقلب عن أصل، ولذلك قال وللأصلي قلب يعتمى. نعم بالنسبة لشيخنا لضبط الملحق أو الملحق، لا الملحق الملحق الصحيح ما يصح الملحق، لا لا لا المعنى التصريف تحت المعنى ولشبه الملحق. إذا قلت الملحق هذا الشبه ملحق لا يكون ملحق، المعنى شوف المعنى لا يستقيم فيما يظهر، لا المعنى ما يستقيم. لشبه الملحق هو يلحق أي شيء، يلحق نفسه ب بألف التأنيث. لا تكون هذه الألف هي الملحقة لهذه الكلمة بالوزن وزن الرباعي. لا لا لا لا لا لا, لا هو يقصد الملحق بفتح الحاء اسمه فعول، لا الملحق بكسر الحاء اسمه فاعل. لا هي نفسها ملحقة، أي هي نفسها ملحقة يشبه ألف التأنيث لأنها ألف تأنيث للإلحاق لإلحاق الرباعي الثلاثي بالرباعي. فأنت إذا قلت الملحق أنا أقول الظاهر السريع أن يكون الملحق، لكن إذا قلت الملحق كما تقول الآن أنت هذا الشبه يلحق يلحق هذا الاسم بالرباعي إلا إذا قلت هكذا. فأقول فيه شيء من ال يعني طول عند طول المراد مع تطويل ما أدري كذا ما أدري فهمت. نعم فخلي الملحق. نعم جزاكم الله خير. حياكم الله. ثم ما أدري لغلبة الجمال هؤلاء المتكلمين تجدهم يقولون ماهية الشيء حقيقته وذاته ما أدري كذا. ولفظة ماهية والله سبحانه لو السنة مثلا على سبيل المثال أما القرآن فما في شيء من هذا. السنة لو تتبعت السنة ستجد كلمات في كلامه صلى الله عليه وسلم هي بمعنى الماهية عند المتكلمين لكن الرسول ما استعملها، لأن المراد بماهية لفظة تدل على شيء على معنى. هذا المعنى هناك كلمات أخرى فصيحة أصيلة مشتقة اشتقاقا معروفا في العربية تدل على هذا المعنى تجد. لكن الفن هم كذا عقليون أو يستعملوا العقل، وهذا استعمال العقل من هذا المبدأ صحيح، هذا خير هذا صحيح لا ينكرون على هذا. لكن المشكلة أنهم أحيانا قد لا ينظر إلى شيء آخر إلى العقل، هذا هي يكون الإشكال. لا يقال أنها مترجمة يعني تجدها عند أهل الرياضيات وعند الطبعية ما هو أقول مترجمة مثلا. لا هذه الترجمة لا، لأن هذه مثل هذه موجودة قبل هذه الترجمات قبل تداخل إيش، لأن الترجمة قديما في عصر المامون في المعروف الإسلام إن أيوة انتشر في ذلك الوقت، ليس حتى في عصر الأموي كل أيوة العباسي رأيت. إذن فهذه الترجمات التي تقولها هي فعلا ازدادت في العصور المتأخرة، وهذا هذه الترجمة سببت إدخال أشياء أو أساليب أو كلمات في لغة العربي، تلك الكلمات دخيلة تلك الكلمات دخيلة بسبب أن المترجمين الله ما شاء الله كان بسبب المترجمين وإن كانوا أهل علم بالعربية أو كذا فإنهم أحيانا ليست عندهم تدقيقات أو إتقان العربية بحيث يأتون الكلمات الصحيحة الأصيلة ها لتلك المعاني التي يترجمونها من كلمات أخرى إفرنجية أو إنجليزية ما لهم ذا. إذن فيقربون شوف يقربون هذه المعاني المترجمة من الكلمات الإنجليزية والعربية بكلمات كذا عربية هم يعرفون هذه الكلمات فقط أنها في العربية، مع أن العربي واسع جدا ما تفهمون كلامي، فيحصل تحصل أشياء فلا تجد دقة. والله هذا تقول هذا حكت العربية اللي يعرف العربية أو درس قليلا وكذا ما يعرف للعربية قيمة، ما كأنه ليست لغة كذا ما هي أوسع وأحسن اللغات، وهذا ما يحتاج القرآن نزل بها هذا ما وراءه شيء. لكن أهل العربية المشكلة فيهم نحن المسلمين عربا وعجما، المشكلة فينا في قصور كثيرة رأيت. وعلماؤنا المحققون بعض المحققين أشار إلى كلها لكن ليس مثال الكلام كلام أشار إلى هو متقدم قليل تعرفونه عراقي ما اسمه محمود أيوة تعرف من كتبه شيئا بعضا تفسير التفسير ما اسمه؟ حد التأويل لا نسيت قاتل روح المعاني ولا روح المعاني حد التأويل هذا عشي وحضرك الآن الحمد لله حد التأويل القاسم أيوه هذا دمشقي نعم. هؤلاء الفحول هؤلاء في الحقيقة يعرفوهم والله يعرفوهم لله ليس لأي شيخ من أهل التحقيق. فهذا الرجل أشار إلى مثل هذا قال إن وذكر هذا في مقدمة كتابه بلوغ العرب لمعرفة أحوال العرب. هو يقول سئل أو كذا وكلام فقال له بعضهم معنى كلامه في هذا الكتاب في المقدمة. فقال بعضهم يظن أن مثلا النحت المركب لا يعرف أن في العربية نحت من مركب. فإذا وجدوا كلمة في الفرنسية أو في كذا في لغة أخرى وما هذه الكلمة مؤداها أي معناها لا تجد في استعمالات العرب في ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت لا تجد الاستعمالات العربي لفظة أو كلمة تدل على هذا المعنى من هذه اللغة الإفرنجية والإنجليزية. فيقولون اللغة العربية يعني قاصرة وما أدري كذا ما يعرف يقول كذا. هذا معنى كلام الألوسي. فهو يقول قال إن العربية واسعة. فقال ومن ذلك أن من ساعة العربية النحت المركب. فجاء بأمثلة تدل على هذا وهي شيء صحيح في اشتقاق عربي صحيح. يمكن أن تنحت نحتا من جملة لمعنى كلمة أو لمعنى كلام فتنحت تحتا وتجعل كلمة من هذه الجملة لهذا المعنى فتأتي هذه الكلمة مؤدية لمعنى هذه الجملة كما في العربية. ها تقول دم عزة أدام الله عزك. فأنت لو وجدت مثل هذا التركيب في لغة أخرى أو وجدت كلمة يستعملونها بلغة أخرى لمعنى كلام تام ها وأنت ما وجدت مثل هذا في العربية إذن تأتي بالتركيب هكذا كما يقول فتأخذ إيش كلمة من هذه العبارة لتأدية هذا المعنى. قال وهذا اشتقاق صحيح أو قياس موجود في العربية ليس لضعف. فإذا لم يكن المسلمون يستطيعون أن يفعلوا هذا الآن فهذا ليس عيبا في العربية إنما هو عيب فيهم هم في المسلمين. لكن يقول الجهال أو من لا يدري إذا وجد مثل هذا يجعل القصور على العربية كل هذا ما يوجد في العربية لا سيما بعضه إيش كما يقول مستشرقين ولا ما أدري إيش مستغربين الذين ابتلي المسلمون بهم في أواخر الزمان. هذه كلها من الفتن كل إذا لم تجد فتنة لم تكن موجودة لكن نوع من الفتنة. فالوصول المتأخر منو بهذا المسلمون بالمستشرقين والمستغربين أو اللادينيين وما شابه ذلك يطعنون إذا وجد إطعن في الإسلام يطعنون كل ما له علاقة بالإسلام كالعربية أو القرآن أو العربي عن أنفسهم. ها معنى العرب جنس قد يكون في مسلم وغير مسلمين قد يكون لكن الأعداء هؤلاء يلتمسون كذا مطاعن فيطعنون في العربية هم طعنوا في الله ليس في العربية فقط. ايش تقول بعد هذا؟ ها طعنوا في الله استغفر الله في الرسول فما بالك باللغة. على كل هناك قصور لكن ينبغي للمتعلمين في الوصول المتأخرة أن يهتموا بهذه النهاية ويعرفوها يعرفوها. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر آمين. له ولشيخنا وللمسلمين كتاب النسب نعم والألف الجائزة أربعا أزل كذاك يلمنقوص خامسا أزل. قوله رحمه الله والألف الجائزة أربعا أزل كذاك يلمنقوص خامسا عزل قوله الصدر صدر البيت هذا